اجى الموت نزل شعب الشاعر السيد عبد الخالق المحنة أنا سيف القدر موت من الحمر أنا سيف القدر أنا موت الحمار ابن حيدر علي يسموني القمر أنا وكلمة أنا أسولفها بفخار إذا يقبل أخي ولا خلي نفار إذا زينب ضمت أجيب لها بحر إذا زينب بجت أشوق حلق الدهر إذا زينب بجت أشوق حلق الدهر منو قال أجي من الخيم ولا صوت فقط صريح بمظهري حسيني حيدري صريح بمظهري حسيني حيدري أنا ابن الشطر غرور العامري أنا ابن الشطر غرور العامري أبو الغيرة أنا يا زينب عامري أبو الغيرة أنا يا زينب عامري فلا توصل لي جيوش السامري فقط سوح الوغى تطيب خاطري صعب جو الحرب صعب جو الحرب واشوف شاعري علي قال هلا برع الشيم علي قال هلا برع ولا صوت فقط كلمة نعم اجل أبد ماكو مثل وفاء وخوتي أبد ماكو مثل وفاء وخوتي أنا اش ما أرتفع أدنق لإخوتي أدنق لإخوتي أنا خادم لكن كبير بخدمتي كبير بخدمتي لبن أمي شرف يغذي شيمتي أخو زينب وظل مثال بغيرتي لذلك بالزعل تخوف خزرتي لذلك بالزعل تخوف خزرتي ولا خاف ولا أرجع قدم ولا خاف ولا أرجع قدم ولا صوت فقط كلمة اجل أنا وزينب سوا حكينا يستمر أنا وزينب سوا حكينا يستمر كنت أني طفل وهي تنتظر كنت أني طفل وهي تنتظر كنت أصنع علم كنت أبني ستر، كنت أصنع علم، كنت أبني ستر تسميني القمر وأقل هم الخدر، أي تسميني وأقل هم الخدر. إذا أختي إجت صرت كلش حذر، إذا مسهل هوى أغار وأعتذر، ضوى الكون أخن قبل رحم ولا صوت فقط كلمة نعم. إجت تعبت وقت كلمة نعم، أنا وزينب سوا حكينا يستمر، كنت أنا طفل وهي تنتظر، كنت أصنع علم، كنت أبني ستر تسميني القمر وأقل هم الخدر، تسميني القمر وأقل هم الخدر. إذا أختي إجت صرت كلش حذر، إذا مسهل هوى أغار وأعتذر، هو الكون أخن قبل رحم ولا صوت فقط كل إجت خيال اختي خدر حرام اللي ينظره، خيال اختي خدر حرام اللي ينظره، اميره لو مشت اصير الهثره، اميره لو مشت اصير الهثره، اذا تعبر نهر اصير قنطره، اذا تعبر نهر أصير قنطرة، أشوف أنها علم يشوفوها مرة، خسى كل من يظن يمس الطاهرة، خسى كل من يظن يمس الطاهرة. على قطع النحر ألزمكم سرة، على قطع النحر ألزمكم سرة، للحسين صحت كلكم خدم ولا صوت فقط كلمة العلم ولا صوت فقط كلمة نعم. اجى الموت نزل شايل علم، اجى الموت نزل شايل علم ولا صوت فقط كلمة نعم. اجى الموت صيح نزل شايل علم ولا صوت فقط كلمة نعم. فقارب الحرب خليل وصاحبي، يا حيدر يا علي غذائي ومشربي، يا حيدر يا علي غذائي ومشربي، شوارب ما تظل إذا رف شاربي، شوارب ما تظل إذا طرف شاربي على صدرة رفض على وجه الناصبي أنا حمزة وعلي وقف خلف نبي أنا حمزة وعلي وقف خلف نبي كتاب حيدري حسين مذهبي كتاب حيدري حسين مذهبي يا هالناس يمين الله جم ولا صوت فقط كلمة نعم اجل صوتك للعباس صيح